شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق في الباب الرابع من هذه الأبواب التي عقدها الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في القسم الأول من كتابه الشفاء، هذا الباب الذي خصصه للحديث عن المعجزات، عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه وتكون بمنزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما يبلغه عني، يعني أنه كأنه عز وجل قال هذا الكلام، صدق عبدي في كل ما يخبر به عني. فإذا لم يختار الله عز وجل أن هذا الطريق، أي أن يعلم كل شخص في نفسه وقلبه، بل اختار الله عز وجل طريقا أخرى، وهي أن يرسل إلى الأنبياء رسلا من الملائكة وإلى الأمم رسلا من البشر، فإنه لا بد أن يكون لهذا الرسول بينة وعلامة تدل على أنه صادق وعلى أنه مرسل من عند الله عز وجل، فتكون المعجزة بمثابة هذا الدليل. فإذا ادعى أحد أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، نقول له ما هي آيتك أو ما هو برهانك وما هو دليلك، فيقول دليلي كذا وكذا من الأمور الخارقة للعادة، من الأمور التي لم تكن في طوق البشر ولا في قدرة الإنسان، بل هي خارقة للعادة، فيأتي عندئذ بهذه المعجزة على سبيل التحدي، أي أن يتحدى الناس أن يأتوا بمثلها، فإن لم يفعلوا كما قال الله عز وجل فليتقوا الله وليتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار كما قال الله عز وجل في سورة البقرة. ما تستطيع أن تأتي بمثل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تسلم وتعترف بأن هذا الرجل مؤيد من عند الله تعالى بالمعجزات. وقد قال الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أنه إذا تأمل المتأمل فيما قدمناه، أي فيما قدمناه من الأبواب الثلاثة الأولى، لو تأمل المتأمل لوجد أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائله كثيرة، وأنها لم تنحصر في الأمور الخارقة للعادة، بل دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، والصدق ليس شيئا معجزا، الصدق يتأتى في كل شخص، يمكن أن يكون صادرا من كل شخص، ولكن صدقه صلى الله عليه وسلم طبق الآفاق فعرفه الناس بالصادق، وكذلك أمانته صلى الله عليه وسلم فعرفه الناس بالأمين، وكذلك سائر أخلاقه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه مرسل من عند الله تعالى. وقد توقفنا عند قصة عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج الناس لاستقباله، قال عبد الله بن سلام وهو آنئذ ما يزال على دين قومه، قال فانجفلت في من انجفل، أي خرجت في جماعة الناس، بمعنى أخرجه الفضول ليرى هذا الرجل الذي استعد له الناس هذا الاستعداد، واستقبلوه بهذا الاستقبال واحتفوا به بهذا الاحتفاء، من هو هذا الرجل الذي يستحق كل هذا التبجيل وهذا التكريم وهذا التعظيم. قال انجفلت في من انجفل، فلما رأيته، يقول عبد الله بن سلام، واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بمعنى أنه استفاد صدقه صلى الله عليه وسلم في دعواه، صدقه في نبوته، في دعوى النبوة استفاده من ماذا؟ من قسمات وجهه، من ملامح وجهه. فوجه الصادق معروف، ووجه الكاذب كذلك معروف. الذي يكذب تكون عليه سحنة الكذب، والذي يصدق يكون عليه نور الصدق، يكون عليه نور الصدق حتى فيما بين الناس أنفسهم. هذا عالم عبد الله بن سلام، حبر من أحبار اليهود، يقرأ من التوراة والإنجيل ما شاء الله أن يقرأ. وبالتالي كانت له هذه الفراسة، وكانت له هذه الدراية، بحيث إذا رأى الشخص يقول هذا كذاب أو ليس بكذاب. قال فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول، يعني رأى الصورة النبوية الشريفة وسمع الكلام النبوي الشريف. قال فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وألينوا الكلام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يدل على نبوته. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل المدينة ليفتخر ولا ليقول إن قريشا خابت وفعلت فبدأ يذمها ويشتمها كما يفعل المنتصرون في كل زمان ومكان. المنتصر ماذا يفعل المنتصر؟ أن يبدأ يسب ويشتم في المنتصر عليه، في الشخص الذي انتصر عليه، ويبدأ يذمه ويذكره بكل سوء وبكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليذكر قريشا التي أخرجته من دياره واستولت على أمواله وأموال أصحابه، ما كان ليذكرهم صلى الله عليه وسلم بسوء، وإنما يذكر أهل الإيمان الذين استقبلوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي ينزل معه، يذكرهم بخصال عظيمة، بخصال جميلة جليلة، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يختبئ في نفسه ضغينة لأحد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم في صدره ضغينة لأحد، لأنه إنما بعث هاديا ولم يبعث لعانا، إنما بعث صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ولم يبعث منتقما ولا صخابا ولا إنما بعث صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، يعني جاءت في مقتضى المقام. المقام كما يقول البلاغيون الكلام هو الذي يصادف مقتضى المقام، ومقتضى المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جماعة من المهاجرين لا مأوى لهم، وأمامه الأنصار وهم أهل البلد، فكان من الضروري تشجيعهم على ماذا؟ على إطعام الطعام. أيها الناس أطعموا الطعام وألينوا الكلام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. أتى الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه بهذا المثال ليدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى المعجزات لو أردنا أن نقول، لأن أخلاقه وأفعاله تدل على صدقه، تدل على أنه مرسل من عند الله تعالى، لأن الكذابين ما يكونون كذلك. وفي قصة أخرى عن أبي رثمة التيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته، ومعي ابن لي هذا كلام عارض في القصة، يعني ليس المراد الحديث عن ابنه، وإنما هو جاء مع ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأريته أي فأراني غيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قال له شي واحد من الناس هذا رسول الله. قال فلما رأيته قلت هذا نبي الله، فلما رأيته قلت هذا نبي الله، يعني هذا نبي الله جملة خبرية وليست جملة استخبارية أو استفهامية، لم يقصد هل هذا نبي الله، وإنما يقصد أن هذا نبي الله، بمعنى أنه بمجرد رؤيته له ظهر له من سمته صلى الله عليه وسلم ومن ملامحه صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله عز وجل. وروى مسلم وغيره أن ضمادا لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله. وبعض شراح الحديث يعني ضبطوه بأن الحمد لله، أن تفسيرية، أن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات نحن ألفناها وكنا نسمعها دائما في الخطب، ولكن هذا الرجل، هذا ضماد الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما سمعت هذه الكلمات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مد يدك أبايعك، والله إن كلماتك هذه لقد بلغنا قاموس البحر، لقد بلغنا قاموس البحر، يعني كلمات عظيمة لم يسمع بمثلها قط في خطب الناس. لماذا؟ لأن العرب كانت معروفة بالخطب، كانت معروفة بالكلمة. العرب يعني تحاججهم وتحديهم في ماذا يكون؟ يكون في البلاغة، في الكلام، في الخطب، وفي الشعر. وأنتم تعرفون أن هناك معلقات، يعني قصائد علقت في داخل الكعبة. لماذا؟ لأنها فازت، إذا بغيت تقول فازت بالجائزة الأولى، فالقصيدة التي تفوز بالجائزة الأولى وتلقى استحسانا من الجميع تعلق في الكعبة، وتترك باقي القصائد. وفي الموسم الذي يليه تعلق قصيدة أخرى التي هي القمة، وتترك باقي القصائد، بمعنى أن سلاحهم الكلمة، وأن حجاجهم يكون بالكلمة، وأنهم يقيمون سوقا كبيرة تأخذ 30 يوما للكلمة، سوق عكاظ للكلمة، مواسم أو موسم الحج يتخذونه. الموسم الحج فيه 3 أشهر، الحج أشهر المعلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فيتخذون شوال للتجار، ويتخذون ذو القعدة للشعر والكلمة، ويتخذون ذو الحجة للحج، وينتهي موسمهم الذي يستمر في هذه الأشهر 3. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عز وجل إليهم، كانت معجزته صلى الله عليه وسلم الكلمة. كان مما أيد الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة القرآن الكريم فهو أبلغ الكلام، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو كانت هذه الكلمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني فكلام الله عز وجل معجز، وكلامه صلى الله عليه وسلم أيضا معجز من ناحية أخرى، فهما مفترقان، ولكن الإعجاز النبوي دون الإعجاز القرآني، لأن القرآن الكريم الكلام فيه لله عز وجل، اللفظ والمعنى لله عز وجل، وفي الحديث النبوي اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لله عز وجل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلامه وحي، والقرآن كذلك وحي، وكلاهما معجزان، وكلاهما معجزان. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن يعني كآية، كحجة، كدليل، ومثله معه يعني من السنة، من السنة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلامه صلى الله عليه وسلم، كلماته، أطعم الطعام الذي سمعه عبد الله بن سلام، أو الحمد لله نحمده ونستعينه الذي سمعه ضماد هذا التيمي، هذه الكلمات كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، على أن هذا الكلام لم يكن معتادا في خطبي وقصائد عكاد، قصائد العرب، لم يكن معتادا. ولذلك قالت المشركون لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عرفنا الشعر وعرفنا رجزه وهجزه وجزله، وما سمعنا بمثل هذا، ما سمعنا بمثل هذا الكلام. يعني أنه يخالف سائر الأنماط الكلامية التي يعرفونها، فتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله أو أن الحمد لله، على اختلاف في ضبط أن، كلمة أن أو إن، نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، يعني الكلام فيه حمد الله عز وجل والاستعانة به، حمد الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاعتماد إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، يعني أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر مفروغ منه، فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يعني شهادة، قال شهادة، أضاف إليه الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فقال له هذا الرجل: أعيد علي كلماتك هذه. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مد يدك أبايعك. فوالله لقد بلغنا قاموس البحر، يعني قاع البحر أو لجة البحر أو وسط البحر، بمعنى أن هذه الكلمات بلغت ما بلغ الليل والنهار، بلغت ما بلغ الليل والنهار. هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن نفوذها وقوتها، لأن لا يستطيع معظم البحر ولا لجة البحر ولا وسط البحر لا يصله إلا من كان قويا، إلا من كان مستطيعا. لماذا؟ ليخوض غمار البحر. لقد بلغنا قاموس البحر، أي لشدة نفوذهن، نفوذ هذه الكلمة. نعم، كلمة التوحيد نافذة، وكلمة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافذة، أحب من أحب أو كره من كره. فعلى كلمة التوحيد قامت السماوات والأرضون، فعلى كلمة التوحيد قامت سوق الدنيا وسوق الآخرة، فعلى كلمة التوحيد بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب على هذه الكلمة. فلماذا لم تبلغ، فلماذا لا تبلغ قاموس البحر؟ الشاهد عندنا في هذا الحديث أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على كونه نبيا، على كونه مرسلا من عند الله عز وجل. وإن كان هذا الكلام خطبة، وإن كان هذا الكلام تربية، وإن كان هذا الكلام تعليم، وإن كان هذا الكلام، فكل كلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ويدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، إلا ويدل على عظمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم عالما وهو أمي يدل على ماذا؟ أن تكون عالما يعني شيء عادي جدا، ولكن أن يكون عالما وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب شيء غير عادي. كما قال الإمام البصيري رحمه الله تعالى عليه وهو يشير إلى هذه المسألة: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، يعني يكفيك أن يكون الأمي عالما لكي يكون هذا معجزة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كما يكفيك أيضا أن يكون التأديب في اليتم، أي أن يكون التأديب في من هو يتيم. العادة في اليتامى أنهم يشردون وأنهم مهملون وأنهم لا يتأدبون ولا يربون. لماذا؟ لأنهم ليس هناك من يعتني بهم، ولكن هنا نبي يتيم مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في 6 سنوات، ومات عمه وهو في 8 سنوات، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما ومع ذلك تأدب. ليس هذا فحسب، تأدب في مجتمع لا يعرف الأدب، حتى لا نقول إن المجتمع ربما هو الذي أثر فيه، أو المدارس التي دخل إليها هي التي أثرت فيه. لم يلج النبي صلى الله عليه وسلم مدارس ولا معاهد ولكنه تربى في مجتمع جاهلي، فتربى النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الفاضلة لكي يقوم بها اعوجاج هذا المجتمع. هذا من المعجزات، من المعجزات. وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقال له طارق، يعني طارق بن عبد الله المحاربي، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ هذا رجل من بني محارب، قبيلة من القبائل العربية، جاء إلى النبي إلى المدينة المنورة للتجارة. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بهذا بعد القصة، وإلا إنما رأى رجلا من أهل المدينة، رأى رجلا من أهل المدينة، ومن يكون هذا الرجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ هل عندكم شيء لتبيعوه؟ قالوا: نعم، معنا بعير، يعني جمل، عندهم جمل يريدون بيعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بكم؟ قالوا: بكذا وكذا وسقا من تمرين، يعني بالثمن، الثمن ديالو بالتمر، الوسق، الوسق هو شحال هو الوسق؟ 60 صاعا. والناس في ذلك الزمان لندرة النقود ولندرة الدنانير والدراهم، الدنانير الذهبية والدنانير والدراهم الفضية، لندرتها كان الناس يتعاملون بالمقايضة، بما يعرف في البيوع بالمقايضة. والمقايضة هي تقايض البضائع، يعني تعطيه بضاعة ويعطيك بضاعة بدون أن يكون هناك دراهم أو دنانير، بدون أن تكون هناك نقود نادة، نقود خالصة. فاتفقوا على أن يشتري منهم هذا الرجل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشتري منهم بعيرا بكذا وكذا وسقا من التمر، يأخذ التمر ويخليه الجمل. قال: فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة، يعني أخذ بخطامه ودخل المدينة، هم في المدينة، هم في سوق المدينة. فأخذ بخطامه وتركه، فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو، بعنا من رجل، لأنه يقال في اللغة العربية بعنا منه، أي بعت له، بعنا من رجل أي بعنا له، لم ندري من هو. شي واحد مثلا بعت لي شي حاجة فأخذ بخطامها ومشى في حالته، ولا بعت لي السيارة فأخذ يعني السوار ديال السيارة ودار مرش وزاد في حالته، شنو درتي دابا؟ مشى كل شيء. قال: بعنا من رجل لا ندري من هو. قال: ومعنا ضعينة. فقالت الضعينة هي المرأة المسافرة، ولا تسمى ضعينة إلا إذا كانت في الهودج، ولا تسمى ضعينة إلا إذا كانت في الهودج، لأن الضعن بالضاء المعجمة في اللغة هو الترحال، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم ترحالكم ويوم مقامكم، ضعينة، ومعنا ضعينة. فقالت لهم تلك الضعينة، أي تلك المرأة التي سافرت وجاءت معهم إلى المدينة، فقالت لهم: أنا ضامنة لثمن البعير، أنا ضامنة لثمن البعير، هي تضمن لهم ثمن البعير. رأيت، وتضيف: رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم. يعني قالت لهم: أنا أضمن لكم ثمن البعير، لأن ذلك الرجل الذي رأيته، رأيت وجهه مثل القمر لا يخيس بكم، بمعنى ما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، وما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم خيانة أو غشا، وإنما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، وإنما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نورا وصفاء. رأيت رجلا وجهه مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم، أي لا يغدر، الخيس هو الغدر، أي لا يغدر بكم. شاهد عندنا في هذه القصة أن هذه المرأة استفادت فقط من رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخيس وأنه لا يغدر، لم تعاشره. أبو سفيان في قصة هرقل قال له هرقل: هل كان يغدر؟ قال: لا، لأنه جربوه. أبو سفيان قال: لا يغدر، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في تجربة طويلة جدا، أكثر من 50 سنة، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمر النبي صلى الله عليه وسلم غدر، إذا قال أبو سفيان لا يغدير فقد قاله عن تجربة. ولكن هذه المرأة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمرها ثم تقول إنه لا يغدير، هذه معجزة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا. ولهذا يقول العلماء الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا الصحابي من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحب أو من لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من رآه، أي بمجرد الرؤيا يحصل له الخير الكثير وتحصل له البركة العظيمة. نرجو الله عز وجل أن لا يحرمنا من شفاعة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض إن شاء الله سبحانه، وربما في الدنيا، وربما في الدنيا لا ندري، الله سبحانه وتعالى ما ذلك على الله بعزيز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. نتسلوا عنه بالحلم كما يقول البصير رحمة الله تعالى. ما معنى نتسلوا عنه بالحلم؟ نتسلى بما نصبر روسنا إلى شفنا في الحلم، هذا خير من لا شيء. إلى شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم أي في الرؤيا الصادقة، إلى شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا أقل ما يتمناه الإنسان. بل هناك من العلماء من يتحدث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى برأي العين في اليقظة، وهذه الأمور نحن لا ننكرها ولا نستبعدها، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه المرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا رجل وجهه مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم. قال فأصبحنا، يعني شقاء البرح، فأصبحنا فجاء رجل بتمرين، جاء شي واحد بهذوك الأوسوق، فجاء رجل بتمرين فقال أنا رسول رسول الله إليكم، أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلنا. يعني جاءهم رسول رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم خد الجمل وصفت لهم ثمن، وهذا الثمن في إكلام مع كلام، قال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا، بمعنى كلوا بعد تتشبعوا عاد تأخذوا النصيب ديالكم، حتى تأخذوا الثمن ديال الجمل وافيا حتى تستوفوا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وزادهم، أعطاهم الثمن وزادهم. فصدق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فراسة تلك المرأة تلك الضعينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدر بل يفي بالوعد، بل النبي صلى الله عليه وسلم يوفي، يفي ويوفي، يفي بمعنى لا يغدر ويوفي بمعنى يزيد، على الثمن. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أحسنكم أداء أحسنكم إن نعم أحسنكم قضاء أحسنكم أداء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوفاء ولا يأمر بيج بالنقصان. رجل اشترى أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقرض أو بالثمن جملا حتى تأتي الإبل، من الصدقة من الزكوات، عندئذ يعطي للرجل جمله. فلما جاء الرجل يطلب جمله وهو يطلبه يعني كلام غليظ بغلظة القول، فنهره الصحابة وقالوا له إنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الغليظ، بهذا الخطاب الجاف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إن لصاحب الحق مقالا، خليه يقول اللي يبغى، ولكن أعطوه حقه، خذوا له جمله، يعني الجمل الذي يساوي جمله. فذهبوا إلى إبل الصدقة فلم يجدوا إلا ما هو أحسن من جمله. فقالوا يا رسول الله لم نجد يعني جملا يساوي جمله، وإنما وجدنا جمالا خيرا من جمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه جملا خيرا من جمله، فإن أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطوه أحسن. ولم يقل له اذهب حتى يكون لدينا مثل جملك، وإنما قال له أعطيه ما هو أحسن. إذا كان الجمل دياله مثلا يساوي مليون أعطيه الجمل ديال مليون و250 ألف فران، كل مليون ايش و 500 الف فرانك اعطيه مليون ونص. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم تكن الدنيا ملكت عليه قلبه، وانما هو ملك الدنيا باسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اوتيت مفاتيح كسرى وقيصر واليمن وخزائن الارض كلها، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. خبر اخر، يعني هذه الاخبار يقدم بها الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، يقدم بها للحديث عن المعجزات، يقول لك هذه مجرد اخبار، مجرد وقائع وقعت، واستدل الناس بها على ان الرسول مرسل من عند الله عز وجل، قبل ان يكون هناك انشقاق القمر، قبل ان يكون هناك، قبل ان نتحدث عن المعجزات الخوارق. فكلامه صلى الله عليه وسلم وتصرفاته كلها تدل على صدقه وعلى انه مرسل من عند الله عز وجل. خبر اخر عن ملك عمان، عمان المعروف اليوم بسلطنة عمان، ملك عمان اسمه الجولندا، بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، كما بعث برسالة إلى ملك فرس وإلى ملك الروم وإلى ملك مصر قوقس وإلى النجاشي وإلى ملك اليمن باذن إلى غير ذلك، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسائل يدعو ملوك ذلك الزمان إلى الإسلام. قال: فلما بلغته دعوته قال الجولندا أي ملك عمان: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يتجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي، وأشهد أنه نبي. يعني هذا شهد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله عز وجل، انطلاقا من مواقفه صلى الله عليه وسلم التي قال عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي لا يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به. لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وهو يتركه، لا يحض كما نفعل نحن نأمر بكذا ونأمر بكذاك ونشجع على كذا ونرغب في كذا، ولكن حنا نعسين ما كندير والو من ذاك الشيء اللي كنقول للناس لعباد الله نحطهم على قيم الليل ونحطهم على صيام النوافل ونحطهم على كذا وكذا، ولكن حنا إذا مشينا الناس طول الليل وطول النهار، نسأل الله السلام والعافية. أو فين حنا وفين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما نحن الكلام فينا كثير والفعل فينا قليل. قال الجولندا ملك عمان: ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا كان أول آخذ به، وما ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له. نحن ننهى عن الأمور وناتها كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتاتي يميت له عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا كنت تنهى عن الشيء فلا ينبغي أن تأتيه، لا يجوز أن تأتيه لأنك تنهى الناس عنه. أتأمرون الناس بالبر كما قال الله عز وجل لأهل الكتاب: ومن لف لفه، أي ومن كان مثله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه أولا بالعمل قبل أن يتعاهد نفسه بيش بالكلام، قبل أن يقول للناس اعملوا فليعمل أولا، كما فعل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لما أراد أن يخطب في موضوع تحرير العبيد، لأن الإسلام جاء من أجل تحرير العبيد، من أجل إخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله عز وجل، ولكن لم يكن له عبد، فكيف يحدث الناس بأمر لم يفعله هو؟ لو قال لهم: حرروا عبيدكم فإن الله عز وجل سيجازيكم على ذلك بكذا وكذا من الأجر، أي أنك إذا حررت العبد حرر الله كل عضو منك بعضو منه. إذا أردت أن ترغب هكذا تقول انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت لم تفعل، وربما يفهم من كلامك أنك تريد أن تفرق بين الناس وعبيدهم، تريد أن يبقى الناس يعني مظاليط بحلك في ماذا؟ في ترك عبيده. فماذا فعل؟ أجل هذا الموضوع واشترى عبدا، فبدأ الناس يعرفونه هذا عبد الحسن البصري، وتعرف الناس على عبد الحسن البصري هو دخلها هو خرج. من بعد قال الحسن البصري لعبده اذهب فأنت حر لوجه الله، فقال الناس الحسن البصري حرر عبده فعمل الخطبة فخطب الناس وقال أيها الناس إن تحرير العبيد فيه فضل كثير ما إلى آخره. ما قالت عمر ما تستعبدتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرار إلى غير ذلك من الكلام. فقالوا صدق والله البارحة حرر عبده، صدق والله البارحة حرر عبده. ما معنى صدق البارحة؟ يعني انطلقوا من فعله لا من قوله، صدقوه بفعله قبل أن يصدقوه بماذا؟ أن يصدقوه بقوله. هذا ما رآه ولاحظه الجولندا ملك عمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأمر بفعل إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن فعل إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، يغلب فلا يبطر. والبطر هو الكبرياء، هو الاستعلاء، هو الافتخار، هو الأنانية. البطر هذا هو البطر. النبي صلى الله عليه وسلم يغلب قريشا فلا يبطر، وإنما يفوض الأمر لله عز وجل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فلم يبطر، وإنما أحنى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى كاد جبينه يمس راحلته، وهو يقرأ سورة الفتح، وهو يقرأ سورة الفتح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى يعترف للفضل بصاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ايش كتاني هذا النبي صلى الله عليه وسلم هكا من اللي يدخل مكة، ذاك لا فيكتوار هيك، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يقول ولم يرفع إصبعه، وإنما دخل مكة مسبحا مهللا مكبرا تاليا لكلام الله عز وجل، وقال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يعني مش داعيا، الدعي هو الذي يدعي الشيء وليس منه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لدخله البطر ولدخله الكبر ولانتقم من الذين قاوموه وقاتلوه أكثر من 50 سنة، يعني أكثر من 20 سنة على الأقل. إذا بغيت تحسب عمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كله أكثر من 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لم يلتفت إليه. قال بصير رحمه الله، ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لهوى النفس لقتل فلان وفلان وفلان، وبالتالي تدوم القطيعة بين قريش، ويدوم الجفاء بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا وبتواضعه هذا الذي دخل به مكة جمع الشمل ورحم العباد، كما قال الله عز وجل، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد أن كانت لكم الغلبة وكان لكم الظفر، حمى الله دماء المشركين من سيوفكم كما حمى الله عز وجل دماءكم من سيوف المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبطر إذا انتصر، ولا يضجر إذا انهزم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد، لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستسلم، ولا يقول للناس يعني انتهى الأمر ولا يبدو منه اليأس، بل يبدو من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهزيمة هي نصر في حد ذاته. هذه الهزيمة التي وقعت في أحد تدل على ماذا؟ تدل على أن الله عز وجل معهم، وأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم. ولكن هذا النصر يحتاج إلى شروط. من هذه الشروط التأليف فيما بينكم، من هذه الشروط أن تكونوا على كلمة سواء، من هذه الشروط أن لا تخالفوا أمر قائدكم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس الذي أعطاه الله عز وجل للمسلمين في أحد هو درس للأمة إلى يوم القيامة. فكل أمة تفرقت كلمتها وتشملها لا تطمع في الانتصار، ولا تطمع في أن تكون لها كلمة وأن يسمع صوتها. وأي أمة توحدت وكانت كلمتها واحدة وكانت تحت راية قائدها وزعيمها إلا وتسمع كلمتها ويحسب لها ألف حساب. ولهذا الله عز وجل امتحن المسلمين الأوائل الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليعطي لنا درسا، وقال لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مع أن الصحابة كلهم يريدون ماذا؟ الآخرة. منكم من يريد الدنيا بالنسبة للصحابة هذوك الغنائم اللي كيجمعوا الناس هذوك، بعدما تأكدوا بأن الانتصار كان حليف المسلمين وأن الصحابة كانوا يجمعون الغنائم، إذن فلا مجال أو فلا داعي لمقامهم هنا أو لبقائهم على جبل الرماة، على هذا الجبل الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا نغنموا فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تنصرونا. ولكنهم خالفوا هذه الأوامر صارمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذاقهم الله عز وجل شيئا من الهزيمة تعليما وتأديبا وتربية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض الصحابة قالوا أن هذا، قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، يعني أنتم السبب في ذلك. ثم يذكرهم الله عز وجل بأنكم قد أصبتم مثليها في ماذا؟ في بدر. قد أصبتم مثليها، قتل فيكم 70 في أحد فأنتم قتلتم 70 وأسرتم 70 أي ضعفين، قد أصبتم مثليها. فمعنى هذا أن الله عز وجل ينصر نبيه تارة من أجل ماذا؟ التأييد، وينهزم نبيه معه قومه تارة من أجل التأديب. والعاقبة دائما للمتقين، كما قال تعالى كم من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذا الباب الذي هو باب المعجزات في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.